بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. امرأة أذنها تؤلمها فقال لها الطبيب أن مرضها تأخر وليس له علاج. السؤال: هل يمكنها أن تتطهر دون أن تلمس أذنها أم لا بد لها من أن تطهر الأذن؟ الليلة إن شاء الله الأسئلة. السؤال الأول، سؤال من امرأة قالت على أنها توجع أذنها وأنها من شكات، والله بلغت القضية للطبيب قال لها على أن مرضها أنه تقدم من الوشيون وما أدري عنده دور من درى كان هذا قد تطهر ما مست أذنها، لكن تسول فيه الطبيب إذا قال لها على أنها إذا طهرت بدنها كاملة قسلته ومسحت على الأذن هناك ما يضرها تعدلها واجب عليها تصحى بدنها وتطهر أعضاءها الأخرى وتمسح على الأذن. ولا قال لها على ان المقاع عسوى استعملت ولو صبت على اكراها لا يضرب منها، ولان فيها مرض يمنع من تهنى عن الماء حتى يكشف الله ما بها من مرض. قضية المرض ترجع الى الطبيب، وقول الطبيب فيها معتبر شرعا. اي وقول سرعة. فضيلة الشيخ أطال الله بقاءه في طاعة الله، أريد تبيين هذه المسائل والكشف عن الحق فيها. قرية تتألف من 70 منزلا منذ سنة 2001، وفيها جامع، ولم تبدأ صلاة الجمعة إلا في سنة 2007 بسبب جدالهم باختلاف العلماء، رغم أنهم لم يفتهم بالمنع إلا واحد حسب علمي، ولكن فتوى ذلك العالم تمسك به أفراد من الجماعة ولم يصلوها. أريد منك النصح لنا ولهم وتوجيهنا لما فيه الخير لنا ولهم. والقارة قالت لنا شنو أخبارها في بيت سؤال شنو؟ قال قرية منذ سنة 2001 تشتمل إلى 70 منزل ومسكونة كاملة. الله ما هي مسكونة. الله أعلم. على كل حال، قضية الجمعة موريتاني ما تنحل مشكلة بها كرة الخيال. في واحدين قاع لحقوا درجة من الباطل اللي قالوا انه ما يواجب على موريتاني قاع كاملة. موريتاني ما فيها جمعة قاع، انما تجد الدافع عن راسها وانما كلا وانما لا بد له قدر من الشروط. والحقيقة حسب علمي والله اعلم لان قرية مين تتقرى وتسكن وتعود فيها قدر من الرجالة 30-40 وشياك يمو يعملهم، واحدين يسافر واحدين يبقى وضم، وعاد مستقرة وحالها مطمئنة فيه وقائمة الليل والنهار والشتاء والصيف والخريف، وعاد يما دمنكم مستقر وحالته ماشي. هذه مادة واجب عليها تصلي الجمعة وتخليها من كثرة قيل وقال دور تموت وهي ما تفقول العلماء. قال الحافظ والله الإمام ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد لن يسر من الشروط اللي طاحوها بعض العلم إنها لا دليل عليه، ما عنده دليل يعتد به. والجمعة عندها نهار مسمي باسمها، وحد جال مولانا في نهار الجمعة ما صلى الجمعة وهو مخاطب بها، ربما يجي المولانا وهو من أهل النفاق. يجي يوم القيامة منافق، تأكل جمعة أمر خطير، يكون حد تأكد عن طريقه العلم المحققين ونعقش معاهم الرواية وتبين أن ما يواجب عليهم، لكن أمر واضح إلى ملان مد فيها الصفات المطلوبة تخلي عنها وساوس وكثرة الفتاوى. في واحدين ما هم مستعدين يصلوا الجمعة حتى يحملوا إلى قبوره، ما نافع فيها شيء، والجدال معاهم مضيعة للوقت. يصلوا الجمعة ويخلوا عنهم المتاهات. نعم. حتى أن بعض الأشخاص إذا صلوها صلوا الظهر، هل لهم ذلك أم لا؟ لكن لا وسوسة، يصلوا يتحقوا من حكمها وينتعود فيها الصفات، يضبوها من المدة واثقين فيها من العلم، ويخلوا عنهم الدنيا الأخرى، يديروا الكتان وفي أذنيهم ويصلوا الجمعة ويستراحوا. ولا تروا يعلوها ظهرا نبدأ صلوها بنية انهم من اهل الجمعة واجب عليهم، ويصلوها وعينيهم ما في كفاهم. يا اخي يا اخي لو الوسواس الخناس ايوه قول سؤال إذا فضيلة الشيخ تريد تفسير هذا الكلام ويخرجن وهن سجلات الله يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال على الآيات يخرجوا إياك يسمعوا الدروس ويحضروا صلاة الجماعة يا غير ولتخرجن وهن تفيلات يخرجن وهن تفيلات تعفوا تفول تفول شلاهي ينزل قرقام ترخم والله تافل عنه الريك وهي عبارة عربية معناها تخرج المرأة إلى شافها الرجل ما يتعلق به اللباس ما هو قدام العينين ولا هي دايرة زينتها ياك تؤدي فرض ربها وتعود إلى منزلها سالمة غانمة تفيلات معناها غير متزينات وغير متجملات وغير فاتنات ولا مفتنات هذا هو معنى تفيلات ايوه قول سؤال له وعلمه من شعيرة التفضى بداية التحديد سلسوالي بوضو إن كان هذا قاعد أقول أن يأصر رافع عددون يكذل كذل والله قاعد يأصر عدد وكان إذا كان أقول أن يأصر تحضر لكامل كان يقدر أروجه لما كان هذا قد مثلا تظهر راسه وتبرمه ودير عليه مثلا شرويطة والله مردة تحكم بها من فوق عد جامعته بها كاسط والله قال كان هذا قد يكظ الراس اللي برمته حتى بيناته جمعته بليده وكربصته لنعاد مجتمع ودارت عليهم اللي آلة تعقموا بها كانت قد تمسحها لها يا الله تفرف الراسها الجنابة قاع لا بد من الدخار المني وصل إلى بشرة الجلد ونوصى خاص من ذلك لأن الرأس في الغسل واجب توصال المي إلى بشرة الجلد يلين يصرصر المي في دماغه ولين يعود بلوه أخف من ذلك كافية تمسح عليه قال ما يعود فمشي بعد حايل بين الماء البلول اللي على يدها يعود بعد قاد يوصل لسقب الراس ما فمشي حول بين معاه لأن فرض الراس في الوضوء المسح وفرضه في الغسل الغسل لا بد من الصورة طلمة وتدخل أصبعها وتفرف رزقها يعني تتأكد أن ما صرصر على دماغها ولا ملك مزهرت عليها جنب به اللي تحت كل شعرة جنابة إذا المرأة اللي تستحم من جنابة والله أقبل الحيض والله لا بد من تتأكد وتقبع الماء وتصب على رأسها وتدخل أصبعها وتفلفل تتأكد الماء وصل لدماغها جلة الرأس مس جالمة وبالنسبة له هو أخف من ذلك يعني بعد يا الله ما يعود شمم يمنع ومس الماء يعود لأيدها المبلولة لا يتمسح بها تعود للماسس قبل ما تمشي شرويطة دايرتها بين ايدها المبلولة وراسها يا اخي تعود ادت فرضها ان شاء الله ايوه قول سؤال لما راني تعود دايرة كمبور والله مردة معنقرة بها راسها عدل كيدري وعلى عنقرتها هذه يخشى عليها تعود داخلة في الحديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسرمة البخت المائلة رؤوسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنمارتهم تعود الواحدة معدلة لروتين كيهدر وتزايد تلبل البل عندهم الرواحدة عادة يكون شك منهم إن قالوا الجواميس تعود زايد تلبل الرواحة زنتين إن خارج عليها تفاخر الزمان لا يعود راس الواحدة ما يرقين منه ذروتين هذو ملعونات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضيتهم قاع ما ثلاثة الطهارة وحدها ملعونات لأنهم المعدلين منهي عنه بنص حديث رسول الله يلعون تمشي يمنع ليد المبلولة اللي تمسح بها راسها وهي متوضية تمشي ما يخلي بلول لي يوصل للسقف هذا ما يصح ما هو مقبول على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. امرأة أهلها ضعفاء وفقراء وهي تريد الذهاب إلى الخارج كي تشتري التجارة وزوجها يسمح لها بالذهاب السؤال هل يمكن لها أن تذهب بدون محرم أم لا بد لها من استلحاق محرم معها؟ ما تمسكون محرمها ويا الله يرويه القاعد معاها يمشيها ويخليها يتقل. والله الراجل لعلي عود عاد راجل كبير. يا الله الراجل هو اللي يمشي لأن الشريعة موسعة عليه بالأسفار. ويا الله المرأة تخلف شؤون المنزل ويكون مرخاة تصلف. المرأة من كان المرأة لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حرام منع على المرأة تسافر ما معها محرمها مسافة ينقال لمسافة السفر. ذم الصرواي عند الإمام مالك عليه رحمة الله قال أنا ما يسعد معها رفقة في جماعة أمينة مطابقة موثوقة لا هي تم صاحبتها هي وهي في بليدة ولا فم خلوة مع جانب ولا شيء وهي ما هي معروفة بالسفر إلى عاد فم سفر ضروري أن تجي تمشي معاك الرفقة شرط تعود ليس معها الرفقة ليلا ونهارا ما تخرج الخلوة ولا يخرج التعرض الافتتاء ومعروف أن لا يكاد يوجد اليوم لا يكاد يوجد أمور ثاني في المجال ما يمسوا لقاع ولكن بعد يا الله تسمحوا الدولة لمشي السفيرات يا الله تسمحوا دولة موريتاني لمشي السفيرات ما أشياء خارجة تقبال إلى حدود الله بشكل واضح ويسمعوه رجالة موريتاني اللي مشينا مناتهم ممنوحات في الخارج في دول كافرة تعرض المرأة لأسوأ أنواع الفتن يعرفون ما تسلكهم ذيك فتاوى الناس اللي قايل لنا من العلماء الله تخريهم وتبريهم ويسمعوا ذاك اللي من همشي امنات الصندريات يباتوا في السكنات العسكريه ويباتوا راقبوا في الليل مع الاجانب ورب العالمين عينه لا تنام سبحانه ومع ذا يبات يبى يطوجهم ومن رأي يقعد في الصف القدامي تسبيح ويجره ويجي حد له يقول اتقوا الله يقول له ابويا حرز عنا احنا مسلمين ونحقلوا على ابوك وعلى امك ومع ذلك هو بلاء على المسلمين وعلى الاسلام اهل اللي علي اللي ان تملغ مزبوتوهاتكم كان يعطي مولانا تقولوا مزبوتوهاتكم سلاحة نعم تفضل سابع سابع قلت له ما هي أسباب الخشوع والخضوع في الصلاة وأرجو من الشيخ أن يسر الله لي بصلاة ذات خشوع وخضوع هذا السؤال يتكرر كثيرا وأنا ما نعرف دواه إلا أن لو دلوان أراني مسوله وعنه والله مسول السائل أسباب الخشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم ارزقنا ذلك على الوجه الذي يرضي خاشعون معناها خاضعون اذلال المولان وقاعدين تشوفوا تراعي ذا المخلوق من كسر المولان حق عنه اعضاء كامله خاشعه خاضعه نور مولانا الخشوع بقله الحاكم حد ساكن كم من يدخل في الصلاه يوم ما يعضي يحرك هذا تعرف ما أرطوا منين هو القرآن يفسر بعض بعض قال مولانا خاشعة أبصاره أنا هالواحد دليل عينيه بشدة اللي رأي فيه عند الله من الحساب يتخرص عينيه لولك منخلع وفي آية أخرى قاعد توصف الأرض منها خاشعة زي ذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اندرت خاشعة معناها هانية ما فيها شيء يحرك ولقد شيء يقرب قرابة فمن شنو ما فمشي فإذا جاءها الله بالغيث والمطر تصبح عاد شنو خلقها خلق وحيوانها حيوان بعد من كانت هامدة وساكنة كامل يحرك عليه أنا ما أعطوا خشوع هو ذا المخلوق تسرك تسكن جوارحه ويسكن قلبه ويسكن تخراصه ويسكنها كامل بها اللي عاد واحد جاء في مناجاة ربي كأنه يتكلم عمولان ما شفت ورك لقاهين عود قاعد ما حد أكبر منه منه الفضل يقول نتكايس لعله يحرك عود من بلو ولعله تتفركك دراته ولعله نعارته يربط حقاع وعود مثلا لعله يسمع له صوت والله يثقل منه لكن نوع من اللين والتواضع اللي يتعدل بين يدي العبد الفقير ألا من عنده راقب عدله بين يدي رب العالمين سألنا الله يرزقنا الخشوع وأن يجعل علمنا في قلوبنا قبل أن يكون على لساننا وأن يكون دافعا لنا ودافعا عنا في يوم اللقاء. فضيلة الشيخ حضركم الله، هل يجوز تعاطي المعلومات داخل قاعة الامتحان ويطلب منك صالح الدعاء؟ هل واحدين همهم يتعيش همهم يوخي يزوروا يسولوا من ذا كان مادة داخل قاعة الامتحان يعد الامتحان كان حد يجي تم يرد من الدعاء صاحبه كي مثلا يعجب له هذا هو يظهر من السؤال كان يجي مثلا يعطيه شيء من الإجابة ويكتب له سؤال والله اثنين والله يقول له قاعد ياك جواب وكذا هذا عايد احنا يعطينا خير ومرقب علينا الامتحانات ولا والامتحانات قاعد آخر السنة بهم اللي الخاتمة. أحسن الله ختامنا ختام المسلم. كانوا جائز والله ما هو جائز. الحديث يقول ما غشنا فليس منا من طرح لي يقضي سؤال ولا صلاة العصر مني العينة. في واحد عاد مثلا السنة الأولى ولا الثانية من الإعدادية وقال أعلن لكن فات قطع كامل من الابتدائية وذا من الإعدادية قطعوا اللاب تبكي ما يعرف شيء ومع ذلك يقضوا من زملاء أهروا الله واحدين يعادلوا الامتحان وشي ذاك يمه قلوا من درى هو هذا الشيء له يواسي لا حصل على شهادة هو اللي فات قطع من المرحلة كان ما هو بقريب اللاب واحدين أخرين يحقنوا له. قلت له والله أعلم على الموريتاني مؤسسة على المشاكل انه من الان اني تاب المولانا واعرف انه ما يتواسى ما يا الله تري عدل وسم يراجع ويقرا ويتابع ويتقوى قل ان شاء الله ما يعود عليه ما يقبل الشهاده اللي يشتغل بها يكون له ولعات قوي لان المخشي منه لعله يقبل عمل ويعود يقبله هو ما هو من اهله ويحاول يضاع من اعماله وجهوده ويقع ما يتخرج يكون عادي يعرف لله يعدله في الامتحان ياك يعود يقبل وظيفه بس من المسلمين عاد اهلا لها وإن شاء الله يعود عفى الله عما سلف وعليه من غشنا يا الله التلاميذ ما يغشوا يا غالهم لا يسمعوا ما يجبروا حد قدم لهم تويقض ما قبوها بالعجلة الله إن شاء الله يحلموا توف خارجين مسؤولين يقدوا عدوا في الدولة وساتين والروح وكذا لكن عندهم الشهادة لا الزور لا معدل عنهم موريتاني ما تصيب عن شي ما هو بقى. ايه وابو امين قول قيام التلاميذ للمعلم او المدير هل هو جائز مع ان القيام لله وحده قلت عليه يفتو موريتاني الواحد منهم ما يعود مفتي ما تبر دخله هو من جهه يسون يوم على يقولي مع ان القيام لله وحده ايه وابو كأرانا نستراح الصدق موريتاني واحد من اني ما يحضر في الفتوى ما تبر دخله مره نسمع واحد يقول لك انا بعد ما نعرف يا غير لا بد من يدير يدي يحضر في جهنم انت قلت انك ما تعرف اسكت اجل ما نعرف يصمت اما ما نعرفهم على هام ويصقط على نعرف هذا دخله شوفوا واسمعوا. قالوا العلماء بعض المفسرين يجيب عن قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يجيب بعض المفسرين عن هذه الآية حكم القيام لأهل الفضل أو لأهل المنزلة حد كامل مكبر قيام أكله وقوف أكله يجيب نقاش عن ذلك. واختلف العلماء في الأمر اختلافا كبيرا فقد ألف فيه الإمام النووي تاليفا في حكم القيام للقادم حد جايك داخل عليك وقوف أكله شماسي وألف في ذلك كلاما للحافظ ابن حجر ورد بعضهم على بعض استدرك وخلاصة القول الذي عندي في المسألة والله أعلم قالوا على أن القضية فيها وردت فيها أحاديث ظاهرها التعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع له عد الصلح وله قرر بيها على شمن مجموعات اليهود ومشى مسؤول سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي اهتز عرش الرحمن وذاته. سعد بن معاذ اللي توفى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عرش الرحمن احرق. هيني هيني مولانا ويسر الله سالين وما يخيبن امد. دارنا عقب انتم نقطر لكم من هاي السيرة كان يعطي مولانا ما كاين قلوبنا الدمريري في قلوب طافية ما تقدي. راجل مقطع لوجه الارض عند منين تنقبط روحه يحرك العرش. تعرفوا العرش هذا اللي يذكر مولانا قالوا على النسمة كاملة جاي من فوق العرش معطيه ولاه قاع سبب بالنسبة له. وان عرش الرحمن مغطي على الجنة وان انوار العرش هي اللي مغوية له الجنة بجميع غرفهم ومساكنهم. الجنة كاملة وما فيها من النعيم وهي راهي السماء والتراب اني خلطوا اللي حدهم قاع السماء والتراب قد عرض الجنة وطولها ما موجود في الكون شي عرف ولا جاي قد يمثلوا به. قال مولانا وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلا عرض السماء والتراب وبقي طولها لا يوجد في الكون له مثيل. ما موجود شيء في الكون لا طال رجال مثال يقد يعرف بطول الجنة بما عدا الله بها المستقبل. يا ربي لا أحرمك يا الملك يا ربي إن هناك موتى قدموا عليك فقراء لله ونحن ويل نسألك أن تجعل خير أيامنا يوم لقاء يا مولانا اجعل رؤيتنا لملك الموت عندها تنزل سحائب رحمتك وعجائب مغفرتك وأتم أنواع الرضا منك إنك السميع المجيب. وأنزل على والدينا وموتانا وأحبابنا وسائر أهل لا إله إلا الله رحمة منك تمحو الصغائر والكبائر واعطنا بذلك سعادة لا نشقى بعدها ولا معها أبدا إنك السميع المجيب. جنة يا نبت كبرها ومعي ذي واحدين مكتوب على وجوههم مزاروا في المحشر أي سنة رحمة الله حد عليه روح ينقال للمخلوق ما يدخل الجنة ما يدخل الجنة وتوف. حد منكم عنده قريب وسفك دما بغير حق يا الله يا روح جعله لا تكثروا حتى كنت ورعاهم الروح حمار صريت والفرص المديور عليها صريت وعنزك اللي تجيب زرك ما رأت حد يجيب لها الحش يعني تعجز عن باب تتبيعها لا يعذبك مولانا بي يعني تموت قدامك في الربقة معطل حقها يجي يوم القيامة الحق قدامك الأمر ما هو بصير التب بقرتك بقرتك انت عاد جمرتك جمرتك. سمعوا يا الحيوان سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لوفاته رضي الله ومعاذ لما وضع في قبره ضمه القبر ضمة اختلفت منها أضلعه اتعاذوا منها السقاف حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبر رسول الله حتى انزعج الصحابة. هذا الصحابي يحرس العرش الرحمن اللي طرحوه في نقبر ضم ونقبر عصر عليه اللي يتعرفوا السجاس. يا عباد الله المخلوق اللي يجي المنارة يظهر له من الكان قاعد يصور ما هو بريم مش قالوا موريتاني له ما هو ربك بتعرف. هذا الصداع اللي كان يعرف مولانا والما كان يعرف مولانا شاه يخرج لهم سيك ضموا نقبر نتعرفوا السجاف ومثل عليه نقبر من الظلمة ينعاد كأنه ليلة من الشب إلى ظلمة والرسول ما لا يراعي فيه قام يكبر الله أكبر كبر ثم تكبر الصحابة جميعا لهم اللي يعرفون هذا أمر طاري ما هو طبيعي خرص وجهه له وجهه يتغير عرفوا انه راعي في الرواية ما هي طبيعية لانهم السرور يا اخيكم فانه استغفروا لأخيكم فإنه لا يسأل. الراجل يتعب والسقاط والملائكة دخلوا عليه. من ربك صحابي يحرك له عرش الرحمن يصول عن مولانا؟ انت تعرف مولانا والله لا تعرف ما هو مولانا قاعد. هذا يخلع علي العقيدة اللي نقراه ويخلع علي الجو اللي فيه. يقول صحابي واقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره شاهدوا بالخير يحرك له عرش الرحمن ومعنا يفتشوه الملائكة في قبره. الله يا رب ارحم بنا فإننا بعض. يا رب ارحم بنا فإننا بعض. يا رب عاملنا بفضلك وحنانك ولا تعاملنا بعدلك يا ملك الملوك. رسول الله مواقف وللي معاه الناس من جنرالا تكون الناس الصحابة لجلاء. مد موها مولانا قال سيماهم في وجوههم من اهل السجود وقال هذه مارة كاتبها عنهم مولانا سابق يخلق قاع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. حايط لي صنجة من كبار الصحابة رجال الصدق. ما حكم من اخرج المني في رمضان وهو صائم ولا يدري حكم اخراج المني وبعد ذلك تبين له ان ذلك ممنوع؟ عصى ربه لانه ما سول عن الحكم وفسد نهاره على الصحيح واختلف في الكفارة. قيل انه تلزم الكفارة نهاره خاص وعصى ربه ويقضي النهار. يقال اختلف العلماء هل عليه كفارة ام لا. ياسر منهم قال لا كفارة عليه. واحدين قالوا يكفر. واما القضاء والمعصية وفساد النهار هذا لا اشكال فيه. وطبعا مثلا في ابو حوز قال هذا هو الله. تفضل. هل تبطل الصلاة خلف حارق اللحية ام لا؟ بارك الله. قالوا بعض العلماء عن قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنا أمتحن مولانا بالواجبات أو بلائحه أتمهن. قالوا قال إني جاعلك للناس إماما. قال محضرك إمام للناس. قالوا يا مولانا حضر أولادي. قالوا من ذريتي. قالوا هو لا ينال عهدي الظالمين. الظالم معناها الفاسق معناها المولانا ان يطلب ابراهيم ان يعود اولاده فيهم لئما قال له احد منهم ظالم لنفسه ما يعود ما. ومن هنا قال العلماء والمحققون ان الامام يعود مشجر عليه شف دينه ما تديروا ماده قدامها. قالوا لانه ما دام عصى ربه مات لمامون يصلي بيك على غير طهار مات لمثلوش وما شفت ولا قوارك عود سارك ومحصل وتات بالصاقة ومعي خايف من الصراق لعلي يعطيهم مت وضيعوه مات لثال شيء للدنيا ما يفلشوا الصراق يعملهم صراق لا تفلش انت على صلاتك سارق في دينه لعلي يضيعك. يا من عرفتاكم فهمتوا حد ما هم فلوش في الدين ما تقلص عليه نيتك لعلي يصلي بيك عليه الجنابة أرعم النوع عس يا عمناد ما هو فلوس على الدين وعس ثم يفهمتوا. قالوا الإمام البخاري سامعين به هذا الشيخ المحدثين في زمنه ما إلا وأخيرت له موريتاني وأخيرت موريتاني فيه السوسة وأكلتها الأرض وفارق تاريخه وخامره يقولوا هذا لقاش يقولوا له وأخيرت ريت مرة من قال يقصر عمره واخيرتني يقولوا هالك موريتاني لا اتورطك بين ما تعرف اي عينه منها اللي عندهم من هالاشكال يا ولد نجيك من حد صدوق اقبلها. قالوا الامام البخاري انه قط مره ماشي بلغن خارج عالم من العلماء عنده حديث راوي حديث بسند متصل ويرويه مسندا متصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما سافر شوره معاه حد من تلاميذه وتلاميذه مرافق ماشي معاه وهذه هون واحدين يشقوها على بعض التلاميذ يشوفهم معايا يجوهم ويقولوا احنا ناصحينكم لا تضلوا ناصحينكم لا تضلوا. قال قاع ما يعود حد ماشي معاه يجيك معاه قابلوا العايل ولا قابلوا درات ولا قابلوا ياك الضلال وهذا لا نوع من مشيخ او نوع من الكيرنات وش من مشاهد. اختار نقول لكم على النص العلماء على خدمة حتى تتعلم منه وشكاك معاه ورفودك وكل درات ولباسه ومسواكه على انها من موجبات الفتح وانها من وانها من الشريعة. انس بن مالك اطفل بعشر سنوات جابت ام سليم جابت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هذا عويل من يجدي عن دوره يتم يجد تحتك عويل من يخدمك حاز عليه وعاد ما يفارق وما هو يدخل مع عياله في الليل حد يوفى منه ولا يشوفه حرك عود من بليله ما السابق معاه لن يقبل وعاد يعطيه انفوت عشر سنوات وهو مرافق النبي صلى الله عليه وسلم يجيك معاه قبل يوم العلم والارتفاع يكون بكم قلة الآداب والأخلاق ولا قطش بريسان عالم أقبل عليه الناس بالخير والنصرة إلا وقد خدم العلماء قبل ذلك. وبالتالي لا يضل لكم أحدين هون يتكلمونكم بالعضي إلى الصحيحة ولا ما هو ثابت ولا ما هو السنة ذاك هو هو البدعة والضلال بذاته. تعرفوا أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات شقلق له جاءت والدة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا هو علمه كان يخدمك هو علمك هذا يدعو له اطلب له مولانا اطلب له قالوا اطلب له 4 طلبات طلبات النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اطل عمره به للوالدين يبقطون الاعمار للشاشرة حتى اولاده قال اللهم اطل عمره وكسر ماله وكسر اولاده وادخله الجنة 4 طلبات كلهم بعد جاء اكثر من الله. قالوا عبد الله بن عليها انس بن مالك كانت عبد السلام من خلعات بعد جاء يطاف العام مرتين شقا ما هو مريتين يجا يطاف مرتين عقبات ريت الدم خلقونه من الاولاد اللي صب عليه التركة يرين ما مات يرين اندفن واكثر حوالي 100 درجة اندفنت ما زال قاعد وبقالوا حوالي 100 درجة قاعدة بعد عروش إلى رقاة تحرك قيم من 100 في طبقات الأرض موتى حتى صدهم عند الله ومية والله ما شاتم الشالو في الأرض من الأولاد والبنات عبدك طول من ولانا عمروني عاش حكما 100 ورأيك يصوروا بعض الصحابة يقول له انت النبي صلى الله عليه وسلم ادعالك ب4 قال له ادعالي ب4 3 فتريتها والرابع انا عرف اني حالي لا قمة وعيني الا للجنة ما بقيت نعطى في الدنيا هذا من بركة خدمته للفضل وحد يختار يشوف آداب لك وفضليته ما كان يشوفه مقدمة آداب المتعلم في المجموع على المهذب للشرازي اللي يتكلم فيه الإمام النووي ويخرصه في الإمام القرطبي عند ويقال موسى لفتاه لا أبرح وآداب المتعلم. وبالتالي يا عباد الله شمن الشباب المطلع صد جهلة وفي واحدين حساد حاقدين الواحد يلبسك ويقول لك رماه الدين وهو به إلا الجهل بالدين والضلال بالدين. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه سؤال شنو قلت يا الإمام البخاري ما شب سافر بلغ في عالم أنه مثلا يحفظ حديث متصلا بسند ثابت على طرف شمع الترمذي يخدمه الليل ونهار الليل ونهار ينشاول الراجل ينشاول الفريق اللي هو فيه سلموا عليهم قالوا لهم أين فلان العالم هذا اليوم الحديث قالوا لهم ذاك هو شوفوا ذاك الراجل اللي صالع زايلة عنده من البيت قال من الإمام البخاري نافذ الراجل العالم المذكور له الأول هو متبارك مع زايلة كركر لها زايلة من البلشارد لو لا يكركر لها بقدح عنده يعني عقب بعد يشمل اللي جاهم قتلوا رقبته وجبه في القدح جاه هو في خرصه جيح شحافه وخزمه قبل الإمام البخاري تملى جاي يتقدم يلحق العالم ويلحق القدح لو القدح ذير فيه ما والملح كيف يقولوا فيه شمل المحار والله شمل الملح والله حجرات يكركر بهم للزايلة الزايلة معدل على انه الملح وهو هرماه الملح لان شاف الامام البخاري لقدح له فيه الشماء والملح جاء حاجة لي راسه قال للتلميذ الجاي معاه قال له هاين التلميذي على بابه من التلاميذ المتعادلين وعاد واحد من احنا يقول له يا اخويا كاتنا اتري حانينا نتيو حانينا نفوت نهار حانينا كذا لان قال له هاين قام يشك معاه انين لحقوا على الهاء قالوا يا الإمام أنا قالوا نختار السول قالوا السول قالوا أنت الراجل هذا اللي جبرنا هو ما هو الراجل اللي سول عنه اللي نشهر وحنا نلوذونه قالوا والله إلا هو قالوا ما رأيتك سولته ده اللي مرد الاطراف لك ما صورته شنو. قال له نعم جيت لين صوروا عن حديد. يا غير قال له يا هو لي هو يكركر الزايده ويا هو يكلب عليها. يكلب يكلب على زايله. الزايله جايته بعد ان الملح ومرسال وهو يكركر لها بالحجاء ينخزمها. وانا قال له ولا قال شي يخدعه ويكلب ويدلسه حتى مع الدواء لا امنه على حد يا رسول الله. معناها زاد ان لقاه فيه في السقواطة ما يؤامن على الدين. والله ما فهمته. هاي الراجل به القوة في الله هي اللي جعلت لكن ان قال وقد رواه البخاري وخلاص يا جعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. والله انت ولا ما تفهمون. امامة الدين عادة ما تنعطى الحج بجب. لا لا لقاه مستقيم قابو الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة ما في مساومة. عدين مولانا قال عبد الله بن عمر سامعين به هذا الصحابي الشريف اللي شهد الاسلام الصلاة انه خالق مرة يصلي يوم الجمعة وذيك الساعة عايدين الرؤساء هم من يخطبوا يوم الجمعة. رئيس الدولة هو اللي يخطب وجاي لا يصلي الجمعة وذاك اللي يخطب تم يخطب يخطبني انها مع رئيس الدولة يا اخي. لكن يقول والي واخر الوالي تم يخطب يقول ايها الناس اتقوا الله ويجيب ليال يعني عاد فعقا بالخطبة ترى يمدح الرئيس وقال لهم الذي واقعلوا واقعلوا واقعلوا واقعلوا خالق واحد ارموه بعيد من عبد الله بن عمر في الصف يخرص اول عبد الله بن عمر دخل يده تحت باطه وترى ينتفس قباطه وعاد الله ينتف ويلمس اقبات عنده واحد قاعد في انتيه باطه عاد العاد الراجل به الامام يخطب ولا يقدر يتكلم ولا سكت على الله سارح عبد الله بن عمر نهاية بعد متين عبد الله هذا العد المتين يعني فاتوا الصلاة والجماعة وقيوا ماشيين. قام الراجل هذا تافر عبد الله بن عمر يعني عاد مع أهل هيف الخلوة قال له عبد الله بن عمر أنا شفتك اليوم عدل تمر غريب استشكر عليك نختار يقول قال له شنو قال له شفتك تنته باطك والإمام يخطب يوم الجمعة السمعاء ليش من عوينين الموريتاني أنا قام متهدد ويسول عبد الله بن عمر اسم البرق يعني يسوله صارحه قال له شو احنا مولانا قال ان اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. الراجل قال له ما حد يذكر مولانا ويواعظنا بالايات والاحاديث. قال له استمعت له لان واجب علي ان صنته ولين قال له حل في ذكر السلطان وتمجيد السلطان الظالم تذكرت شيئا من سنن الجمعة بقي علي قبل المسجد. احنا جايبنا هون ذكر الله ونحل في ذكر السلطان اتفقت الخارج من شروط الجمعة وادابها بجعلية كيف ننته بطاني بقاو علي ما انتهت بسار الاخرى. شوفوا النوع من العلم اللي ملاهز جيل ويعرف الله يحدد معناها ما هم قابلين الشوقة في الدين ما حدث في ذكر الله السمع الوطاعة ليه تتعاق معه ما نعرفه بقى ايه بسم الله ايه وقول ما انا ما عندي لا الوقت اخر تصفح راني شوف تضبطوها لي تضبطوها لي نشوفها وقتين عود التسعة ايه وقول الورقة هذه حفوها هذه مرة جايبة صورة من صور تعامل صناديق القرى هذو صناديق مجنين الخرق واخر منهم يحلموا بهم في الرقاء قالنها صورة بعد هي اللي تعرف من صناديق القرض وانها اللي تعرض عليها ولا قضية اراني ان شاء الله نشوفها يعود سواني وراء بعدين بسم الله قول السؤال اخر الوقت فيت السؤال هل طاعة الوالدين تدخل في باب تعظيمهم على تدخل في باب ان نطيعهم على معصية الله ابدا ما الله طاعة الوالدين واجب حقوق الوالدين وجم كل شيء يا يعني الله بشرط عد في طاعة الله ومجرد عد معصية مولانا يحرم عليه طاعته. تعلمكم يا قرآن القرآن فيه وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا يكون في سورة لقمان يدرب الترك فيه به اللي لقمان متبارك مع الطفيل اللي عنده انقلعت حسنا انفتحت طريق ثقرياش إياك الولد عند منين يهم والديه أمرهم معصية قلع مولانا عدل له فتحة فقريز إياك ينبلص عند منين عود أمراه بغير طاعة الله انجلعت عنه حسنا في سورة لقمان وحدها من مصحف إياك تبقى مفرجة وطريق إذا أمراه والده بمعصية الله وجب معصيته. ولعل يقولوا لك ما يسمح لك خالق الكلمة يقولها بعض الوالدين هذا الواحد ما أمر معصية ونيابة يقول له يسمع له يقول له ما نسمح لك لك جاوب عليه القرآن قال وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وقلع قال حسنا يعني قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لعل يقولوا لك ما نسمحوا لك إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم به تختلفون دور يجي يبا دور يجي يبا يصحيح من العلبة ودور يجي يما اللي تهدك منه ما تسمح لك الحق قاع من عاطيه لعاطيه لمولا يوم القيامة تقول إنه ما تسمح لك إن قال لي قاع مشكوط رأي من تحت أيدي قال رب العالمين أنه يبا مصوب لك عنه قاع الوالدين طاعتهم الله في طاعتنا وهي الكلمة اللي يقول واحدة من أطاعني من عصاني وبر والديه كتبته بارا لا أساس له من أطاعني وعصى من أطاع الله وبر معناها عصى الله وبر والديه كتبته بارا ومن كلا هذا لا أساس اللام رياد مريتا حد ما جائز لك تطيع والديك إلا بطاعة الله ومن يقول لك ما يا غالي لا تأكد أولا تأكد هل المآمر لك به معصية ولا ما معصية يعود المآمر لك به معصية لا عينك ما يفكفك يا لا تصمق عليهم ولا تقول لهم مين عامي راسك وطول إذا قالوا لك ما يسمحوا لك عند ربكم تختصموا الحقوق الذي يكبرها مولانا تسمعتوا ولا ما يسمعوا ما في أسئلة هكذا لا قاعد انت قاعد عجلة انا هركبار جديد قاعد قاعد سلمة فين نعود وقت آخر اتفضل امرأة تباشر تطهير ابنها وهي متوضعة فتمس تمس فرشة فتمس نكره هل ذلك ينقض الوضوء ما على الله يعود ما فيه تلذ ولا فيه غصب ولا شيء ما يضر ما نم وتخرص وما يضر يعود ما فيه ملذ ولا شيء تفضل تخطى سؤال الأخر ما تقول في من أثنى على شخصه وفي ذلك الوقت ما أثنى ما تقول في من أثنى على شخصه وفي ذلك الوقت عطف شخص آخر وقال تلك الشهادة على ما أقول وكذلك إذا أوطي مريضان هل هذه بدعة هاي وحدين هاي قاعدة موريتاني الله إن يعطى صحيام حد يقول لك شهادة من قال قلت شهادة الزور لك ما رأيت روش ان العطاس ايه ايش هو ايه اسمعوا هذا اللي يقول واحدين واحد يتم يرد من الدنيا يعطس حد يحلاه يقول لك شاهدته ويفرح ان يوفى ما قطريت الهدري ما نعرف الهز واحدين ما اللي قيم المؤذن مثلا للصلاة يقول لك شاهدته ما نعرف انا ما قلت لكم اني ما اروح قلت لكم ما نعرف هو مسوني السائل هون يقول لي كانت بدعه قلت اني ما نعرف ما نعرف فيه اللهم صل ما نعرف فيه شيء تفضل كيف تتم زياره القبور ولي والدين هل ازورهم ام اكتفي بالدعاء لهم تم زورهم حد والدي لا ما هو متكلف روايتهم يتم لا يزور ما تيسر سوى يمر جمعه وسوى والآن نجيهم وقول له السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولك ونحو ذلك من الألفاظ المأذورة ويجتهد في الدعاء لنفسه لأن ذيك البيدة تريق فيها القلوب وتخشع فيها الأبدان عادة اسأل الله لنفسك واسأل الله لموتك وتوفين تعدلهم ياكل معنا لأخوة تماش استراح تماش استراح لما يقعد عند راسهم ويرفد لراسك وأنا عارفك بيها لا شيء محل يا فلان أراني عارفك بيها وإن ما تعدل لما تنزورك لا تزور من قالك تزور يا فلان من هذا موريتاني ويا فلان أراني عارفك بيها الكون يطرم مولانا قالوا بعض أهل العلم أعلنوا لي أن مكان كامل اللي يرق فيه قلبك ويخشع فيه وتذكر فيه الموت أنه ما ظنته إجابة الله من باب تقطعت الإجابة لك أنت تطرم ملانة لنفسك ولموتك. أما يا فلان وزدايرة ورفود التراب، رفود التراب من عندهم وهاك، شو من التراب جايبوا لك من شور فلان؟ لا ترفضوا حد جايب لكم التراب جايبها من شور لقمة، ديروا في بلد هالتراب اللي في التحوي طلع عنكم. بها اللي قاع مشكلة أنا ما يعاق ما يواضحة اللي التراب انت اللي رافض، هي تراب التراب الفوق وقد عدقع الشيء اللي تهل رياح جايبتها من شور إسرائيل، هي تراب تتنقل جيها الرياح وتمشي بيها. اللي قلت عدو انت قاعد الحصيات اللي قبل جايبتهم الاعماية عام الاول، انت لين تعود تختار تراب الصالحين يا الله تنبل عنهم، ينين تقبض التراب اللي ماسى جلودهم ولين تنبش عنهم لين تعود سارق ومغزي، ولين تقبض التراب اللي فوق. اللي قلت عدو قاعد ناس فتها الرياح خلوا عنكم تراب الموتى لا تمشوا تراب، واستراحوا منهم تأكلوا خلافاته العلم وحدين يبيحوا لكم أكلا وخير الله لقاه يخبط فجوههم الماء لا يخلو لا يخلو الناس بعض منها لاني تفتح له عصبره يعدل لك ذي فم قراج ايه وقول بسم الله. أطلب منكم شرح هذا الحديث ولو شرحا مختصرا. حديث صنفان من أهل النار لمرهما، هذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح. صنفان وقد قاعد بعض اصولهم قاعد في البخاري ايضا، صنفان من اهل النار لمرهما، صنفان من اهل النار لمرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن. وفي الروايه الاخرى صنفان من اهل النار لمرهما رجال معهم سياط، سبق الرجال، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كلا وكلا. وفي رواية لا يوجد من مسيرة 500 عام. هذا الحديث باختصار صنفان معناها الشكلين من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم أراهما معناها ما يدخلق في زمن، رجال معهم سياط كأذناب البقر وشبيههم بعد بدبيبسات الصنادرة. بهذه النبي صلى الله عليه وسلم أطرح معرضهم قال اعلنهم أنهم كأذناب البقر كيف نواست البقرة، وانت لو تخلصوا الدبابيس اللي عند الصنادرة يبطوا بيهم لو هما ملسوا فيهم نوع من العجد معناها بليدة تفلك عايدة في الدبوس، له والك بليدة منها قليضة وبليدة منها رقية وهي اللي يبطوا بها الناس. وقال اعلنهم لا يرحمونه يبطوا اللي مجرم والما هو مجرم. ولذلك عبر قال سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ما قال يضربون بها المجرمين ولا قال يضربون بها المذنبين، اشعارهم يضربون بها الناس دون تمييز، مما يدل على قسوة قلوبهم وقلة خشيتهم من الله. قال يضيهم وقال انهم اللي انهم سياط، والسياط قال الشيء اللي يخبط يألق معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. قالوا بعض من العلماء كاسيات من النعم عاريات من شكرها، واحدة منهم إلى اللي تصب عليها اللي خلق الله من لوكين والشراب والمائدة هي لك هي التفل إذا قعمه وسوي. لا تشكر الله ولا تتصدق ولا تعتره بخير لا لربها ولا لزوجها، هذا ملعونات. وبعض الشراح يقول لها كاسيات عاريات على ظاهرتها معناها تقول الواحدة نفس الباس ما يستر. وياك بعد قالوا دركوه في زمننا اليوم الصحابة يقولوا ما أنا رأي أمر يبس الباس وما وسطه. كاسيات عاريات مائلات مميلات، قالوا واحدين مائلات عن الحق مميلات لغيره معناها الواحدة ما يقابل الحق وتمت باكا مع زوجها لين تطور الباطل، لين يعني يقول لنا ما يتواسوا كلا ما تسمع هالو وتمت باكا معاه لين تفرصي على اللي حرق. مائلات مميلات، قالوا واحدين انهم مائلات معناها الواحدة يتعود مقوطرة تفضلها تتكى على زرورتها وتتروع بقوطرتها ولا تمشي مشي ترقاش على بابه بل تم لا تتبختر ان هي تميل راسها وتتكى اياك تأثر على رؤية الراجل اللي خرصها. انها مائلات في حركتهن ويميلن غيرهن من الرجال، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، انهم رؤوسهم عليهم شيكيه لا وذروتين علوهر كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قالوا هما هم مسلمات، قالوا ايه العادوا بعض المسلمات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يدخلوا الجنة ولا يجبروه. إما معناها أن واحدة ذرت عقبت الساعة خاتمتها وتصحى منها كردان ديت لا إله إلا الله عند الموت خارج من ما خارق عادنا الله وإياكم إلا يتمنوا مسلمين يلحق أجلوا يصبح يلوذ لا إله إلا الله ما ترى عرف شدوا لا إله إلا الله ما ترات معاه طبعا ما شفتوا لك على الكتاب يتكلم يطير الفكرة من راسه ما شفتوا لك إلا وذ المفاتيح وما فيديه ما شفتوه الى بدل من الدم تروح قدامه ما شفتوه الصبر عنك وانت قاعد تزر وتخاف ما